وَأَمَّا مَنْ كلا إنها تذكرة فمن شاء قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لم يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا